من شاء بئس الشراب وساءت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق Thank you. فتصبح صعيدا زلقا

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وكان تحته كنز

حتى